وصف المصدر مبالغة كما تقول رجل أو رجل عدة، فيوصف يوصف المصدر أحيانا بالمبالغة، أو أن اللزام اسمه آلة لأنها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغة أيضا كقولهم مسعر حرب، مسعر حرب ولذاذ خصمة بمعنى ملح على خصمه، من لذة بمعنى ضيق عليه. وجوز أبو البقاء فيه كونه جمع لازم، لزام جمع لازم، القيام جمع قائم. وأجل مسمى عطف على كلمة، ولولا كلمة وأجل عطف على كلمة، أي ولولا أجل مسمى لأعمالهم أو أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لما تأخر عذابهم أصلا، هم يستحقون العذاب لأنهم كذبوا، فالأصل أنهم يعاقبون كما عوقب السابقون الذين أشير عليهم في قوله أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أن هناك مانعان من أن يكون العذاب لازما لهم الآن. الأول كلمة سبقت للرقي العبا بتأثير جزائي من يوم القيامة، ولولا أيضا أجل مسمى، فإذا لا يختلط الأمر على أحد ويستغرب كيف أن كلمة اللام منصوبة وكلمة أجل مرفوعة، لأن أجل معطوفة على كلمة، كلمة مرفوعة، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أيضا سبق من ربك لكان لزاما، لكان نزول عذابهم أمرا لازما محتما. أيضا أما هذا الأجل فهو إما هو أجل مسمى يعني يوم إذا كان في الدنيا ويوم بدر فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، في الحديث سبعة من أشراط الساعة تكون قبل يوم القيامة منها الإيه؟ اللزام، اللزام وهو الذي العذاب الذي لزمهم يوم بدر، أو يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة، فلولا هذا الأجل المسمى لما تأخر عذابهم أصلا. قال أبو سعود وفصله عما عرف عليه، يعني مع تقارب المعنى بين كلمة سبقة كلمة سبقة وبين الأجل المسمى، لكن فصل عما عرف عليه للإسعاف استثناء كل منهما، يعني من كلمة غير الأجل العطف للمغايرة لنفي لزوم العذاب ومراعاة تواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأذن مسمى كدأب عاد وثمود وأضرابهم. فاصبر على ما يقولون وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي إذا كان تأخير عذابه ليس بإهمال بل بإمهال، إذا كان تأخير عذابهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهملهم، فإن الله يمهل ولا يهمل، فتأخير العذاب ليس بإهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم ولكنه يمهلهم. فإذا كان الأمر يعني أمر تأخير العذاب ليس إهمالا ولكنه إمهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر، اصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، هذه الفاء سببية، اصبر على ما يقولون، والمراد بالصبر عدم الاضطراب بما صدر منهم، لا ترك القتال حتى تكون الآيات منسوخة، لأن بعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة لآية الثانية كعادة كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود اصبر على ما يقولون يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في التسبيح المأمور به وجهان، ما المراد بالتسبيح قوله وسبح؟ الأول أنه التنزيه والثاني أنه الصلاة، إذا التسبيح يحتمل إما أن تقول سبح بحمد ربك يعني نزه ربك عن الشرك وسائر ما يوركون إليه من النقائص حاملا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه المولي للنعم كلها، ومن صياغه المأثورة من صيغة ثابتة المأثورة بالبيت سبحان الله وبحمده. وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الدوام، مع أن لبعض الأوقات مزية يصدر بها غيرها. اقصر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ذكر طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كأنه قال سبح لحمد ربك في كل وقت، في كل وقت. فذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات. أو يكون المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن لهذين الوقتين بالذات مزيا على غيرهما من الأوقات، وهذا حقيقة، لأن هذين الوقتين وقت ما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، اللذان هما طرف النهار لهما، يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث، هذه أفضل أوقات الذكر في النهار على الإطلاق، طرفي النهار. هذا هو القول الأول، بحمد تبدا بحمد ربك يعني تنزيه، نزه ربك متلبسا بحمده، لان الكمال يتضمن امرين نفيا واثباتا. فاللبس يتضمن يشير اليه التسبيح، لفظه التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن كل ما لا يليق. اما التحليل فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هذا صفات الكمال والجمال والجلال. واضح. الحمد لله كلمة عامة من الشكر، الحمد يعني الثناء الحسن المدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه لا في التلبس، يعني سبح بحمد ربك متلبسا، سبح ربك متلبسا بتحليله، يعني افرق بين التسبيح وبين التحليل، تجمع هذين الكمالين، نفي النقائص وإثبات الكمالات. هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وننزه الله عما لا يليق وبحمده. وأقول أيضا بجانب سبحان الله أقوله بجوارها الحمد لله، يعني أثني عليه بإثبات الكمالات وأمدحه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا إنه الصلاة، وسبح بحمد ربك أي صلي لربك، وهو الأقرب. القدرية يرى أن هذا القول هو الأقرب بدلالة قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ما هي الدلالة؟ الدلالة الصراط، قرن الصبر بالصلاة، فنفهم هذه الآية آيتها في ضوء آية في البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه من أسده أذية الكفار المؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والأذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاة، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والأذى الذي يؤذونك به. فتعالي تناسبها قوله الآية الأخرى واستعينوا بالصبر. طيب وسبح بحمد ربك، عطف عن الأمر بالصبر على ما يقولون من الأذى الأمر بالتسبيح، وفي الآية الأخرى عطف على الأمر بالصبر الأمر بالإيه؟ بالصلاة، فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاة. والآيات تفسر بعضها بعض، وقد تلمحون لبعض الأحاديث أن الصلاة يقرأ آيات فيها. من يأتي بشاهد أن الصلاة يقرأ آيات فيها؟ أخيرا كده واضح آية الحديث يستعمل الصلاة بمعنى التسبيح. لا ترد بس حاجة طيب. لا يسبح في السفر، أو قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتمنى، لو كنت متنفلا لأتمنى طريقه. طيب في حاجة ثانية في مناسبة الحج في مزدلفة، الحديث ايه بقى؟ جمع بين المغرب والعشاء كما تأخيراني، ولم يسبح بينهما شيء، لم يتنفل بينهما شيء، فالصلاة يطلق عليها تسبيح، باعتبار التسبيح أحد يعني افعال اثرت جزء يطلق عليها جزء جزء من مكوناتها. نعم. فاذا القول الثاني انه الصلاه وهو الاقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. والايات يفسر بعضها بعضا والمعنى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك اي صلي وانت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاه الفجر وقبل غروبها يعني صلاه الظهر والعصر لانهما واقعتان في النصف الاخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاه الفجر وقبل غروبها يشمل ايه الظهر والعصر ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل أي من ساعات الليل يعني لذلك المغرب والعشاء وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب تبارك وتعالى ولأن الليل وقت السكون والراحة فإذا طرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأدق وللبدن أتعب وأنطق فكانت أفضل عند الله وأفضل لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الراحة ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل مغرب ولا العشاء فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضى ما يعرف أطراف وأطراف النهار غرف نعم وأطراف النهار يعني سبح أطراف النهار لعلك ترضى يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب تكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذانا باختصاصهما بمزيد مزيتين ومجيئه برفض الجمع لأمن الإنبات والمرجح متاكلته لآناء الليل أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جن فيشمل كل نهار أو أمر بالتطوع في أجزاء النهار قال الرسول إنما أمر عقيد الصبر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوى والراحة إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى قلت وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى لعلك ترضى لعلك ترضى أي رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك لعلك ترضى يعني إلا ما بين الأمرين تصبر على ما يقولون وتبدأ بحمد ربك لعلك ترضى يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب رجاء أن تنال به ما به ترضى نفسك من رفع ذكرك ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى في الحديث يا محمد إنا سنرضيك في أمتك أو كما قال تبارك وتعالى ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من زهارك إنما هو فتنة لهم فلا ينبغي الرغبة فيه وإنما أوتيه أجل وأسماء فقال تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ازواجا هنا المقصود اصنافا اصنافا من الكفره زهره الحياه الدنيا اي زينتها منصوب على البدنيه بدل المال أزواجا هذا من أزواجا أو منصوب بمتعنا احتمال يكون بدل يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا او لا تمدين الى متمدنا اليك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اي نعم. بملاء يعني كل هو يقول هنا او بمتعنا على تطويله معنى لكل يعني قول متعنا معنى ايه؟ اعطينا او خولنا ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طبعا تقول زي نعم. لكن يكون معنى فعل متعنا خولنا او اعطينا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم فان ذلك فان وزائل وغرور وخدع تطمحن. قال ابو سعود قوله تعالى لنفتنهم فيه متعلق بقوله ايه متعنا يعني متعناهم بهذه الدنيا زهرة الدنيا لنفتنهم فيه جيء به للتنفير عنه جيء به للتنفير عنه لبيان سوء عاقبته مآلا إثر إظهار بهجته حالا فهو في الحال ظهر لها بهجة وكذابة لكن في المآل ثم حل وتزول ولذلك قال ظهرت الحياة الدنيا فهذا إشارة إلى سوء عاقبته ما هم فيه من المتاع مآلا إثر إظهار بهجته حالا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في الآخرة بسببه ورزق ربك خير وأبقى أي ثوابه الأخروي خير في نفسه مما متعوا به وأدواه ورزق ربك يعني ثوابه في الآخرة أبقى خير في نفسه وأبقى يعني أدواه لأنه لا يأتى بل يكونون خالدين فيه لذلك قال ورزق ربك خير مما هو فيه من زهرة الحياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل وأبقى مما هو فيه لأن ما هو فيه زهرة لا تلمس أن تضمحل أما رزق ربك والثواب الآخرة فإنه باق لا يضمحل ولا يفنى. هذا كقوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أو المعنى ما أوتينا من النبوة والهدى خير مما قتلوا به وأبقى ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام رزق ربك يعني ما أوتيت يا محمد من النبوة والهدى خير مما قتلوا به وأبقى لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زهرة تتمتع بها هدى ثم تنزل وتفنى. وفي التعبير بالزهرة إشارة بسرعة ابن حلال فإن أجلها قريبا ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله وأن يكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن عينيك هل العين نفسها تتمدد تخرج الخارج لا تمدد العين المقصود هنا او انفاد العين تطويل النظر الانسان اذا راى ما يستحسنه من البهجه والحدائق مثلا والازهار والزينه واعراض الدنيا فاذا راى ما يستحسنه فانه يثبت عينه عليه ويزيل النظر ويطيل النظر اليه هذا المقصود من قوله ولا تمدد ادامه النظر في استحسانه الانسان اذا راى ما يستحسنه يطيل النظر اليه تمد النظر تطويله بحيث انه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر اليه استحساما لهذا المنظور اليه واعجابا به وتمنيا ان يكون له كما فعل نظارة قارون الذين نظروا الى قارون فحين قالوا ايه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا كل كفراء فخرج على قومه في دينه فلما راوا هذه الدينة مدوا اليها أعينهم بمعنى أنهم إيه انبهروا بها وثبتوا أعينهم عليها حيث لم يخدعوا هذا النظر استحسانا لما رأوه فقال حينئذ إيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا بمقابلتهم أهل العلم والإيمان واجهوه و يعني ردوا عليهم توصيفهم بقولهم ايه؟ كما قال تعالى قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وفيه ان النظر غير المدلول معفو عنه. واضح النظر غير المدلول ليس هنا ليس عن نظر انما هو عن مد النظر. فاذا النظر غير المدلول معفو عنه وذلك مثل نظر من بادها الشيء بالنظر ثم غضبها. يعني مثل نظرة الفجأة مثلا يعني الانسان ينظر نظرة لا يقصدها فرأى شيئا من بغل يغض النظر عنه فإذا يعني غض بصره بسرعة فلا حرج عليه إلا. لكن النهي هنا عن ايه؟ عن مد البصر إذا مده وإطالته. واضح؟ كما قال النبي عليه السلام ايه؟ العلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى التي ذكرها في ضوء حديث جرير في نظرة الفجأة. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمر لي أن أصرف نظري في نظرة الفجأة. يعني إذا نظرة الفجأة النظرة التي تقع بطريقة غير مقصودة لا إرادية طريقة غير مقصودة توتر عن ما يعود الصرف عنه. لكن لو كانت النظرة الأولى ناشئة عن إصرار وعزم ونية فلا تحل الأولى ولا الثانية. واضح؟ إذا كانت الأولى عن عمد وعن قصد فطبعا يعني لبعض الناس عندهم مرض في حقيقة في قلوبهم وذلك يفهمون الأحاديث والنصوص فهما ثقيلا. يقول الرسول قال لك الأولى وليس لك الأخرى. لك الأولى يعني يتصور أن لو أنه ينظر أولى عامدا لما حضر الله نظر إليه. لك الأولى وليس لك إيه الأخرى. لا المقصود لك الأولى إذا كانت إيه فجأة إذا كانت نظرة فجأة غير قصد. أما بالقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. يقول ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع وإن من أفطر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظره ويملأ منه عليه. قيل ولا تمدن عليه أي لا تفعل ما أنت معتاد له و ضارم به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أثنية الظلمة وعدد الفتقة في اللباس والمراكب وغير ذلك. وهذا معروف كان من كلام السلف أنهم يشددون إطلاق النظر إلى يعني إيه الهيلمان والهيئة والصورة التي يحاول الظلمة والفتقة والفجر دائما أن يحب أنفسه كده ليدخل في قلوب يعني المستضعفين الضرر والخوف والهيبه والرهبه لهم. وايضا لانهم انما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ايه ان ينظر اليهم الناس ويستحسنوا هذه الاشياء منهم. واضح؟ فالناظر اليها محصن لغرضه وهو انهم انما اتخذوها لجذب ولفت انظار الناس. فمن يستجيب لهم بذلك كانه يغريهم على اتخاذ هذه الاشياء لأنه يحصل لهم غرضهم الذي اتخذوها من أجله. فكما قلنا مرارا النظر إلى صورة المنظور تؤثر في القلب أيما تأتي. فلذلك النظر إلى الظلمة له تأثير في إمراض القلب بالنظر إليه خاصة الذين يعني يحاولون تفكير التقنية الحديثة في تضخيم الألفاظ ويتحدثون بطريقة معينة ويتحركون بطريقة معينة. كل ذلك أمور تكون مدروسة لإيه اصطلاع الهيبة لهؤلاء. ثم يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة يعني لأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهل النبي هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن. الراجح كما حققه العلماء ابن القيم ذهبي ماذا؟ ذهبي ايه؟ غير الثلاثين ايه رجل؟ هذا زي تقصير سبيل يعني احنا كده معناها سبيل نضعف انه من كتب السبب. ما هو الكتاب اللي هم ظنت ان يتكلم فيه ابن القيم على معنى النبي عليه الصلاه والسلام؟ اكثر كتاب ممكن يكون لا هو ممكن يكون استاذ معاك كان بيتكلم الكتاب اللي هو متخصص هذه المسألة. أنا عندي أمل واحد حتى أقول. طب قولوا بقى كتب ابن القيم. إيه أسامي كتب ابن القيم؟ التلقائي ده مدهور من كتب التلقائي. نعم حضر. مقال الشيطان احنا يظهر افكارنا كيف بقى تتعلم السلفية بصراحة. لان احنا نعرفها جلاء الاسهام. هو ده كتاب اللي احنا نصده. وبذلك تنخطط الطريق. انا كنت يعني ده معناها شخصية شديد. انقطاع عن المدد الذي يؤخذ من كتب القيم وابن تيمية وعلماء السلف. مش هنجيب الاسماء التركي هي ظاهرة خطيرة جدا. يعني طبعا احنا المحصرين اكيد. المهم الكتاب الذي هو معظمنا اي بحث متعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كتابه المشهور كتاب ايه؟ جلاء الافهام والصلاة والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم. كتاب جلاء الافهام. واضح؟ من اراد تحقيق هذه المسألة فيراجع كتاب جلاء الافهام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو شرح وبين ان المقصود بالاه ما قال محمد وعلى ال محمد. رجح القول بان ال محمد هم ايه؟ اتبعوا المؤمنون به عليه الصلاة والسلام. يقول وأمر أهلك بالصلاة يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له أي مرهم بإقامتها لتجذب قلوبهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى واحتضن عليها أي احتضن على أدائها على أدائها. لن يزم فعل الصبر أي فعل الصبر والصبر عليها أي على أدائها لترسخ بالصبر عليها ملكة الثبات على العبادة. لماذا؟ أن الإنسان إذا واظب على الصلاة فهو لما سواها أحفظ من حفظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. لذلك هل ممكن يعني تجد في الناس من هو محافظ على الصلاة الخمس مثلا في جماعة ثم يأتي ويفطر في رمضان عامدا أن هذا يقع؟ لأن إذا حفظ على الصلاة فأكيد بقى يحفظ على الزكاة والحج ورمضان وغير ذلك. لكن إذا واحد هان عليه أن يضيع الصلاة فيدخل إنك نجده يهون عليه مع ذلك من العبادة. ثم أشار السيناء يقول والصبر عليها أي على أدائها لتنفخ بالصبر عليها ملكا الثلاثة على العبادة والخشوع والمراقبة التي ينتج عنها كل خير. ثم أشار تعالى إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأمر بالصلاة ليس لأن الله سبحانه وتعالى حتاه عز وجل محتاج إلى عباده أو أن صلاتهم تعود عليه هو لنفع الناس وإنما لأن نفع الصلاة يعود إليهم هم. ومثل ذلك فأعقب الأمر بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا أشار إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمول ومنفعته ولا يعود على الآمر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع ما لتعاليه وتنزهه بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك أي لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدلك نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومعنى نحن نرزقك أي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسألك هو. وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال أبو مسلم المعنى أنه تعالى إنما يريد منه ومنهم العبادة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من العبيد الخراج. فإن شأنكم مع ترى البشر إذا كان للرجل منكم عبيد فإنه يترك هؤلاء العبيد يعملون ويكتسبون المال ويعودون بهذا المال على سيده فهو ينتفع به لأنه يعني المال الذي في يد العبد هو ملك لسيده في الحقيقة. واضح؟ الله تبارك وتعالى يبين أنه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاة والسلام سوى العبادة ولا يريد منه أن يرزقه كما يريد السادة من العبيد الخراج. وهو كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى غني عن العالم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وقال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خصائصكم ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة. ولذلك هذه الآية يعني من أعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين العمل عبادة. العمل عبادة. متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تحمى على أحسن وجوه. العمل عبادة. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا فاكر مرة زمان كنت ذكرها لخالتي، كان ثلاث في المجلس بتاع تقريبا كان لسه أوله يعني ثلاث خط الأول، وبعدين اتكلم من إيه؟ ما شاء الله هو كان بيفتح لسه الكلام، فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت إيه؟ المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا، فقال له الصلاة يا ريس، قال له احنا في عبادة، عمل عبادة، يعني عبادة كمان هنخلف ان هو يضيع الصلاة الى ليه؟ تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس يقول لك دي عبادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا هذا نسمعه الان في كل مكان، تيجي تكلم واحد اترك مبادئك واذهب الى الصلاة، كل عمل عبادة، يعني العمل عبادة والصلاة مش عبادة. ثم ان العمل وقت متسع، لكن الصلاة وقت هيغير، وقت الصلاة مثل الفجر مثلا او العصر تكون مصيبة كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وزر ماله وأهله، كأن صلاة المصيبة ضاع فيها كل أهلي وكل مالي، وأصبح بلا أهل ولا مال، واضح؟ أو من فاتته صلاة العصر فقد إيه؟ حبط عمله، هي من كمال الذنوب العظيمة. فكيف يقال عمل عبادة إذا كان هذا العمل يعطل عن الصلاة؟ لا، المفروض الناس تنظم مواعيدها، تنظم خططها بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق لا مواعيد الصلاه. فهو اذا طرات عليه الحاجه البشريه لدخول الصلاه فلا شك انه يسارع ويبادر لقضاء هذه الحاجه. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتكون عمل عباده وتترك الطعام والشراب؟ معنى ان ذكر الله وعند قراءة الله تكون العمل عباده. العمل الذي هو عباده يعني العمل الذي لا ينهي عن طاعه الله سبحانه وتعالى. والصلاة نفسها أشرف الأعمال على الإطلاق، كما قال عليه السلام هناك خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فيكثر. هذا من تنفيذ الشيطان ولاعبهم ليعقول هؤلاء الناس أن يضيع الصلاة فكل عمل عبادة بحجة العمل. فهي عبادة للشيطان في الحقيقة وليس عبادة للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خطاقتكم. الحقيقة من وظائف الأصل دائما لابد للأصل يتذكر دائما هذه الآية، وأمر أهلك بالصلاة. لابد الإنسان دائما يكرر الأمر بالصلاة، يعني كل وقت صلاة وهو موجود يأمر، حتى لو كان يتوقع أنهم سوف يبادرون إلى الصلاة، بس امتثالا لهذه الآية لابد الإنسان يعود نفسه ولي الأمر أو الأصل أنه هو المسؤول الأول أن يأمر الأولاد قبل نزول هو لصلاة الجماعة، فيأمره بالصلاة، بادره بالصلاة، لا تؤخر الصلاة، حضرة الصلاة، أي يبشرهم باستمرار بحضور وقت الصلاة ويأمرهم بذلك. ينبغي هذا يكون يعني إيه؟ سلوك ثابت في كل بيت للأصل في الناس، لأنه هو الذي يقود دفة السفينة، لابد أن يأمرهم بالصلاة ويتابع الصلاة، الصلاة بلا شك أولى من متابعة الدروس والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي هي دون ذلك بكثير. فلابد ان يكون من وظائف التي لا يحل بها ابدا الامر بالصلاه امتثالا لهذه الايه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، واصطبر عليها داود على ذلك. ايضا في هذه الايه بيان ان الصلاه تكون هي السبب في سعه الرزق. من اراد سعه الرزق ليش يقول انا اترك الصلاه في جماعه او اترك الصلاه استغلالا في الرزق؟ لا، حقيقه ان ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته، لذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى وحي السماء للكفر وما توعدون. اذا كان الرزق ياتي من عند الله فنطلب ما عند الله بمعصيه الله ام بطاعه الله؟ نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته، فاذا اطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. الايه تشير الى ان الصلاه في الحقيقه هي سبب سعه الرزق، ولا يمكن ان تكون الصلاه معطله عن يعني الرزق، لانه ربط من قوله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الذي يرزقنا وضمن لنا أرزقنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فالإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو خطأ فمن أعظم الأسباب دعة الرزق أن يبادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابته خصاصة فزع إلى الصلاة، كان يفزع إلى الصلاة إذا أصابه أي يعني مكروه، تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآيات أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم يعني على حاجتكم، ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكفي من عندنا مضمون ونحن رازقون، ونحن رازقون لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما، وفيه حظ على الصعود عن الكسب ومستند للمثالى القانعين بسفن المساجد عن السعي المأمور به. هذا الكلام يعني طبعا يعني مناء المستند يعني مستند لا حق له فيه، قد بعض الناس تقعد عن الكسب تقعد عن العمل ويقول نصلي ونمكث في المساجد ونترك العمل والوظيفة والسعي وراء الرزق الحلال، فهل يستدل لهم يقولوا في محل هذه الآية؟ لا، كما يقول بعضهم ايه جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق فيه غشاوة جليل، لا، الله سبحانه وتعالى امر بالسعي في طلب الرزق، هو الذي جعل لكم الارض ذرا خمس في مناكبها وكلوا من رزق، وقال في سورة الآية في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فالفجر في الارض واستمروا من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة بعد ما تؤدي الواجب انت افعل ما جئت، افعل طلب الرزق ما جئت، المهم لا تضيع الصلاة حقا بالايه الرزق، بدليل ان الله قال فيها ايه؟ صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع امر صريح بترك ما نسميه الان العمل عبادة، يامر الله بترك هذه العبادة، واضح؟ ومن العجيب ان يعني يطلق على طلب الدنيا عبادة بهذا المعنى، واضح؟ هذا يكون استعباد، الدنيا تكون استعبادات في الحديث، فهو عبد للدنيا، لكن عمل عبادة بمعنى عن راعى عمل وهي أشرف العبادات، أيضا الكشف الحلال والسعي وراء رزق عمل وعبادة يتابع عليه الإنسان، لكن لا ينبغي أن يضطرب يضطرب إلى مثل التعارض بين يعني الأمرين، في التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور، إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين، يعني يحافظون على الصلاة ويعبرون المساجد صور الجماعة، وفي نفس الوقت يدفعون للرزق الحلال رجال يستمتع له فيها بالهدوء والأوقات رجال، لا تبين التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى أي والعاقبة الحسنة من كل من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا، كما قال في الآية الأخرى والعاقبة للمتقين في الدار الآخرة تجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيه بينة ما في الصحف الأولى. يقول السنتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيه بينة ما في الصحف الأولى. يقول أظهر الأقوال عندي في معنى هذه الآيات الكريمة أن الكفار اقترحوا على عاهدهم بالتعلم آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى، وكان قد قاله واقتراحهم لذلك بحرف التحضير الدال على جدة الحق في طلب ذلك في قوله لولا يأتينا أي هل يأتينا محمد بآية كناقة صالح وعصا موسى، أي نطلب ذلك منه بحق وحسن. فأجابه الله بقوله أولا تأتيه سجينة ما في الصحف الأولى وهي هذا القرآن العظيم، لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاب، وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم لأنه بينة، لأنه بينة أولم تأتيهم بينة لا تصح الأولى تواصف القرآن أو كما بينة لأنه بينة ما في الصحف الأولى، لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة عند الله تبارك وتعالى، فهو بينة واضحة على صدقها وصحتها. القرآن الكريم يشهد بصدق وصحة الكتب السابقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. فهنا معنى أولى التأثير بينة ما في الكتب الأولى، وهو القرآن الكريم الذي هو حجة وبرهان قاطع على صحة ما أنزله الله من قبل من الكتب كالتوراة والإنجيل وغيره ذلك. كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله في سورة العنكبوت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه هو معنى قوله تبارك وتعالى في سورة طه: أولم تأتهم سجينة هذه الصحف الأولى. ويجد ذلك إيضاحا الحديث المتفق عليه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على مثله، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى الحديث أنه ما من نبي إلا أوتي من المعجزات ما آمن البشر على مثله، معجزات مؤقتة، يعني مثلا عصا موسى هل هي باقية حتى الآن هذه العصا يحدث بها ما كان يحصل لموسى عليه السلام، أو معجزات عيسى عليه السلام، أو نقص صالح، أو غير ذلك من هذه الآيات كانت فيها خلق العادة مقترنة بدعوة النبوة تأييدا للأنبياء، واضح؟ فهي معجزة للأنبياء، لكن معجزة موقوتة يراها يعني تكون إيه يعني خارقة وقاهرة لمن يرونها. ثم بعد ذلك تبقى خبرا، تبقى فقط خبر كما نخبر نحن عنها الآن، وكما أخبر بها من أتى بعض الأنبياء عليه السلام. أما القرآن العظيم فهو معجزة باقية حية متجددة لا تنقضي أبدا، لأنه معجزة علمية، واضح؟ القرآن الكريم معجزة بكل معنى الكلمة وبكل مظاهر الأعجاز، كما قلنا مرارا نؤمن تأتي قصة صلى الله عليه وسلم قضية أعجاز القرآن وخاصة يعني حقها الذي تستحقه، أن هذا باب من العلم مهم جدا في غاية الأهمية خاصة في مثل هذا الزمان. وقد يعني الإنسان جزع في الحقيقة لما لاحظ رد أحد الإخوة من الجزئيات التي تضمنتها أعتقد في موقع معين في شبكة الإنترنت بعض هؤلاء الكبتاء من أعداء الله ادعى أنهم يقبل التحدي ويأتي مثل القرآن، واضح؟ وكلام يعني سفيه، يعني لا ينظر إلى إنسان جمال مثل هذا الذي يعني يقول يتحدى، بس إذا تحدى ويقول يقبل التحدي، لو هو على مستوى التحدي قد يصيب نفسه أن يخترق الإيراد والجلال، ولا أحد يعرف النفس الذي يستطيع أن يصل إليه، يعني حتى على الأقل أن يفتح نفس الموقع بالتعليقات. لا، إذا هو ما فيش أي وسيلة من يمكن الإنسان يرد عليه في نفس الموقع، إذا أنت تقول تتحدث بالصحة تجري أو تتخفى تتخلف يقول يتحدث بيقف ويثبت أمام التحدي. فيعني هل يعجز أحد عن السلام وعن الكذب؟ السلام والستائر هل يعجز عنها أحد؟ هل أحد يعجز عن الكذب؟ كل إنسان إما باللسان وإما بالقوة قادر على أن يتوب وأن يكتم ويتقي أقبح الألفاظ. فلما يأتي مثلا الصورة مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، هل يعجز أحد من الناس كيف يقول أنا بقبل التحدي وبقبل كلمة الكافرون ويقول يا أيها المسلمون؟ هو كده يبقى قبل التحدي قل يا أيها قل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد إلى آخر الإيه الصورة. طبعا أننا لا ندرك بالضبط يعني كثير منا يعني لا يعرف ما معنى إعجاز القرآن، كيف يرد على مثل هذه الأشياء. لكن هذه الحساب بالذات في الحقيقه يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما واضح او هو واقعيا يعني فاهم ان واحد يبدا يعمل هدايه ويكفر ويقول من قبل التحدي انه عمل نفس القران الكريم يغطي كتفه يا محمد لما اضللت عبادي وخسفهم النار وجعلتهم من الكافرين الى اخره فمثل هذه الخزعبلات وغير الضلال دي لو كان هو اصلا يعني انسان عنده شجاعه ادبيه لاظهر جسده ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتحداهم واضح ليظهر يعني عزمه للناظرين لكن هو خاف يختبى دي واحده الامر الثاني احنا من هنا بنقصد احيانا لعدم الفطانه المغامرات مثل هذه المحاولات يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء هذه القضيه التي انشغل الناس بها لو ان الناس بدرات الدراسه يعني كان عندهم نوع من الفقه لانتنعوا من نفسها لان هو كثير من الناس ما يقصدون بذلك الا يرجو الينا مثل هذه الشبهات ونحن لدينا ايه نسيئها على اوسع نطاق يعني كمثال مثال عابر ما يليق ان نذكره طبعا لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي نتحدث عنها من نجد طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحلو فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت ملايين يمكن ان تصل للمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه عدم التناول المدروس ضد هذه القضايا. ثلاثة شيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش لازم نرد طب هترد فين؟ بس هترد على موقع اخر لان هو مش فاتح الموقع اللي كاتب فيه بتاع امريكا اون لاين ده مفيش مكان للرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض المسلمين اللي عندهم سفر وخطابه هيجي يرد يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. يعني اللي ما يعرفش يعرف. لما ينشر هذا الكلام اكثر تلاقي تراب اتركه هامدا على الارض لكن اذا حركت التراب واثرته انت تساعد على نفسه في الجو فنصبح ننشر شتائمنا وننشر كتابنا بايدينا فنرجو الاخوه يكفوا عن المعاتبه و يعني عدم الرد على مثل هذا الاشياء لان اصلا الشخص مجهول وهو كبر عن ان يواجه لم يثبت فرصه لاحد يرد عليه ثم لا يعجب احد كما كنا عن الشتائم فلندرج هذا في مثل قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هذا وانزليه لان ما احد يعجز عن الله الا الله ولقد سمعنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من تفسيره فالمطلوب الصبر على هذا الادب كما اخبر الله تبارك وتعالى فاذا قوله عليه الصلاه والسلام ما من نبي من الانبياء الا اوتي ما امن البشر على نفسه وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله اليه كان هي معجزه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه ساقيه تضيع على البشريه الى نهايه الزمان وهذا يعني يتوافق مع وصفه عليه الصلاه والسلام بانه خاتم الانبياء لان اذا كان خاتم الانبياء فلا يوجد نبي بعده طيب الامم من تاتي بعد ذلك فهو النبي المبعوث الى قيام الساعه فاذا قضى ذلك ان تبقى معجزته ايضا قائمه ظاهره باهره قاهره كل من عبده واضح وهي معجزه القران الكريم فبذلك يقول عليه السلام فارجو ان اكون اكثرهم جميعا يوم القيامه ارجو ان تكون امتي اكثر امم الانبياء جميعا لماذا لان المعجزه باقيه ودائمه ومتجدده الى قيام الساعه ليست معجزه الانبياء السابقين حصل خلق العاده ثم توقفت وصارت ذلك خبرا اما القران فكف الله بحفظه لكي يبقى حجه عامه ودلاله واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فقالوا لولا يأتينا لآية من ربه يعنون ما تعبدوا في اقتراحه مما تفكر في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى: فقالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسجيرا أو تسقط أو يكون لك بيت من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن فيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت بشرا رسولا هل كنت إلا بشرا رسولا ألا اقترح ربك ليس هذا مثال وقوله تعالى وقال لولا يأتينا بآية من ربي فأجابه تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب هذا ترتيب آخر لكن تذكروا أن الترتيب رحمه الله تعالى فسر هذه ما هي بينة ما في الصحف الأولى ما بينة في الصفحة الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيه البيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم. كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها؟ يقول فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك؟ هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. ولم تأتيه البينة ما في الصحف الأولى. كيف؟ صحف لما قوموا قولا اقتربوا الايات واقترفوا الايات ولم يحتفظوا بما ارسل يعني بما اريد به الانبياء من المعجزات طلبوا علما واقترفوا. فلما اجيبوا الى ذلك وكفروا نزل بهم العذاب العاجل، لان هذه سنه الله في من تعمد واقترح ايه ثم اجيب الى هذه الايه فكفر به فيعدله العذاب. هذه هي بينه ما في الصحف الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن جرير فيقول وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتيهم ايه هي ام الايات واعظمها وهي معجزه القران المبينه لما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور، مع ان الاتيه بها امي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها فنقض منها على الصحيح من انبائها فصدقه وعلى الباطل المحرف تفندا. وفيه اشعار بكفايه التنبيه في الاعجاب والبرهان، يعني ينبغي ان يعطى قضيه ان الدليل الاعظم على صحه كلمه السمع والقران الكريم. واضح؟ انه كان تعطى اولويه. واضح؟ وان نكون على يقين من ذلك وان هذا يكفي. ان هذا يكفي، ليس معنى يكفي اننا ننفي معناه من المعجزات لكن نقول انه هو معجزه المعجزات. لان يعني الايه وقال لولا يأتينا بآيات من ربك. فماذا جاء الجواب؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا نحتاج نفهم منه أن القرآن كافٍ في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يأتيهم، انظر إلى كلمة أولم يكفيهم، يعني القرآن فيه الكفاية في إقامة الدلالة على النبي عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد حكماء الإسلام إن الخالق للعالم الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التخصيص برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع اثره وهو الدليل وحده، وما عداه مما ورد من الاخبار سواء صح سندها او اشتهر او ضعف امرها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فاذا اولد في مقام الاستدلال فهو على سبيل التقويه للعقل لمن حصل اصله لمن حصل اصله وفضل من التاكيد لمن سلمه من اهله. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القران وحده. والدليل على انه معجزه خارقه للعاده تدل على ان موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر، هو انه جاء على لسان امي لم يتعلم بالكتاب ولم يمارس العلوم وقد نزل على وتيره واحده هاديا للصالح مقوما للمعوز كافرا بنظام عام لحياه من يهتدي به من الامم منكرا لهم من خسران كانوا فيه وهلاك كانوا اشرفوا عليه، وهو مع ذلك من بلاغه الاسلوب على ما لم يرتق اليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء ان يعرضوه بشيء من مثله، فعجزوا ولجأوا الى المجالسه بالسلوك، يعني معاني التحدي كان تحديا صارخا لاعظم بلغاء عرفوا تاريخ اعظم عن مصدرهم قريش، مع ذلك ما يعرف عن واحد منهم انه استجاب لهذا التحدي. انما لجأوا الى المجادله والقتال في السيف، لكن هل عرف عن احد منهم انه استجاب لهذا التحدي؟ نعم، يقول فعجزوا والايه تحداهم، يقولوا في تحدي اخر ان يقول الله لهم فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه من اعظم يعني اعجاز القران الكريم انه قال فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، قطع بانهم لن يستطيعوا ان ياتوا بمثل هذا القران الكريم. نعم، يقول نعم. وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يستطع إليه كلام السواء حتى لقد نعي الفقهاء والبلغاء أن يعانوه بشيء من مثله فعجبوا ولجأوا إلى المجالسة بالسلوك وكف الدماء واضطهاد المؤمنين به إلى أن ألجأوهم إلى الدفاع عن حقهم. وكان من أمره ما كان من الانتقال من حق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمس عالمها وأضوارها وتنشر أنوارها في جوارها. وهذا القائد قد دعا الناس الى النظر فيه لعقولهم وطلبوا بان ياتوا في نظرهم على اخر ما تنتهي اليه قوتهم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض صغيرا. قال تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. يقول وطلبوا بان ياتوا في نظرهم على احد ما تنتهي اليه قوتهم فاما وجدوا طريقا لابطال اعجازه او كونه لا يصلح دليلا على المدعاه فعليهم ان ياتوا به. قال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. وقال تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك اما هو مخالفه لمقاومه الحجه بالحجه ولم يخالفهم بمجرد التسليم على رغم من العقل. الاسلام ما طالب ان يدخلوا فيه بالاكراه وبالارغام وبالاجبار وانما امرهم به بمنع ان يستعملوا في العقل الذي بعلمه مغني عن المواد بان يهتدوا به الى اعداد هذا القران الكريم. يقول معجزه القران جامع من القول والعلم وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم فهي معجزه عرضت على العقل وعرفته القاضيه فهي معجزه عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها واطلقوا له حق النظر في احدائها ونسر من طوى في أثنائها وله منها حقه الذي لا ينتقص لأن العقل له أن يأخذ حقه الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم فهي معجزة أعجبت كل خوف أن يأتي بمثلها ولكنها جعلت كل قدرة أن تتناول ما تلجأ منها. أما معجزة موت حي إلى سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم أو شفاء عجلة من بدن فهي إما ينقطع عنده العقل ويلفظ لديه الفهم. هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من تلقت الأنبياء كإحياء الموتى بالنسبة لعيسى عليه السلام. هل معجزة إحياء الموتى أو معجزة العقل هل من الأشياء التي يفتح فيها مجال العقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا لأنها إيه خط للأسباب العادية وهذا هو المقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الله وانما ياتي بها الله وانما ياتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله باسكات اقوام غلبهم الوهم ولم تضع عقولهم بنور العلم وهكذا يقيم الله بقدرات من الايات للامم على حسب الاستعدادات. يقول وقال فاضل اخر خطب مراحل الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يقصد برسالة الصح للمتبصر ويقصد برسالة الوضوح للمتفكر ويحسب إليه الانتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا تعب ولا يؤوب من استبصاره بنجاحه. بدون هذا الاعتبار بالعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتها ولا يتأتى لها تبع ذلك أن تسكن من اضطرابها هذا ولا يمكن انه قد مضى على النوع الانساني زمن كان فيه العقل في دوره السطوليه وكان فيه في الايمان ان يندرج لامر خارج للطبيعه يعطل من سير موالدها وقتا ما. وكان الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده فيرسل اليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن استماعك بها عقولهم وتندهش لها ألبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رده فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة لأن السكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية. فإن حدث حدث من هذا القبيل رفعوا فاعله بالتدليس أولا ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا عنهن معجزته بكل أنواع التعديلات. هذا من جهة. وإن كان حقيقة الواحد الذي رفض القتلي يعني الإنسان يقولها أرض الجعمانة القتلي أول ما يقول كلمة قال أحد حكماء الإسلام الإنسان يبدأ يحرص خشية أن يكون محمل عقله ومتيعون. واضح؟ لأن لهم موقف يعني فيه ملاحظات سريعة بالنسبة للقضية المعجزة. فلنستطيع هذا الكلام الحقيقة لا يخفى أن فيه ما يرد لأن الرسول كان له معجزة يعني تأكد أن القرآن قطعا هو أكبر معجزة لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبيه محمد عليه السلام على معجزة القرآن فقط؟ لا هو أكبر هو معجزة المعجزة لكن الرسول عليه السلام أجب بمعجزات أخرى كنفع الصادع بين يده الشريفة عليه السلام وغير ذلك معجزات كثيرة جدا الإسراء والمعراج وغير ذلك. فكمان يسمى منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده الغير مرضي في هذه القضية قضية المعجزات. نحن الآن لن نخرج عن موضوع الأساس لكن نضاج إلى هذا. أيضا من الكلام الذي يصل أن نقبله باقي كلام يقوله مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تعود فيها بدائل المعجزات تكفير علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة وهو إن كان تنورا منهم إلا أنهم مفرقون في قولهم إننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي. هذا كلام في نظر يعني أبدا ما زالت المعجزة وخارق العادة لا شك أنه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على أن هذا الإنسان مؤيد بإيمان الناس خلقها. الفرق بس أن الآن لن تتواجد في زمننا معجزة خارقة العادة كمعجزة الأنبياء لأن رسولنا قد قبض على الإيمان فقد الوصف الأعمى وفرق معجزاته الحسية خبرت يخبر به واضح. أما المعجزة الحية التي هي متجددة وقائمة فهي لا تكفي القرآن الكريم لكن هذا لا يجزي الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها. يقول لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارمة النظر عن المعجزات وإظهار كل مكان. لا حقيقة هذا كلام غير صحيح. الشريعة وأنا أعجب الشيخ القاضي مع سلبياته الواضحة جدا يتورط في موافقة مدرسة محمد عبد الوهاب في هذه الأشياء. هذا شيء صعب جدا. عفى الله عنه. يقول ولهذه الأسباب جاءت كذلك الشريعة تدعو إلى سبيل الحق ببدائل العقل وقواعد العلم صارمة النظر عن المعجزات وإظهار المعجزات. لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المحاضرات العلمية على القوة العقلية ما لا تؤثر عليها الكوارث للنواميس الطبيعية انتهى. ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار بالعذاب بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أي من قبل إتيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام يعني لو أن الله أنزل إلي عليهم العذاب قد بعث فيك الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واليرى يعني هل نطيعهم أم لا؟ لماذا عدتنا قبل أن تقول إلينا رسول الله تقيم علينا الحجة؟ الله سبحانه يقول لهم قد جاءتكم الحجة وقد جاءتكم المعجزة والدليل على تفسير هذا أن لي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل الفجرة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أي من العذاب الدنيوي ونخزى أي من العذاب الأخروي أي ولكن لم نهلكهم قبل إتيانهم بل يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة. فانقطعت معذرتهم لماذا؟ لأن الله أرسل إليهم الرسول بالفعل ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول. واضح؟ فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا فلا رب انا الذي قل لهم ولكن يعني تسألهم ايه يعني اولا يأتيكم الرسل والنذر يقولون بلى قد انا نذير الم يأتيكم نذير قالوا بلى يقولون قد انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يقول تعالى قل اين اولئك الكفرة المتمردين قل كل المتربص كل منا ومنكم متربص اي منتظر لما يقول اليه امرنا وامركم فتربصوا فستعلمون يعني عما قريب عنكم فستعلمون من اصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى اي من الزيغ والضلاله اي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ام هم واتباعه وقد حقق الله وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلله الحمد الاولى والاخره يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى هذه الايه تشير الى معناها ايه القبر في قوله تعالى ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فهذه الحجه التي يحتجون بها لو لم يأتهم النذير هي المشهورة بقوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد حجة يعني قبل الرسل كان ممكن يقول قل لهم هذه الحجة يقولوا ايه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا وبس لكن بعد الرسل قد قامت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلهم حجة لكن قبل ارسال الرسل ما هي الحجة؟ هي ان يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا كيف اهلكتنا ولم ياتنا منك رسول فما يقول قد جاءكم رسول وانتم الذين كفرتم قل كل متربص فتربصوا امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار الذين يقترحون الايات عليه عنادا وتعلدا كل منا ومنكم متربص اي منتظر ما يحل من اخر من الزواجر كالموت والغلبه وقد اوضح في غير هذا الموضع ان ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والمسلمون كله خير بعكس ما ينتظره ويتلطف الكفار كقوله تعالى قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين الاستهابة أو الإيه؟ أو الغفر. إلا إحنا الحسنى إيه؟ ونحن نترقب بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أترقبوا إن معكم تترقبون. وقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويترقب بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. إلى غير ذلك من الآيات والترقب الانتظار. ثم قال تعالى: قل كل مترقب فترقبوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. ومن ابتدى ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الكفار سيعلمون في ثاني حال من اصحاب الصراط السوي ومن ابتدى اي وفق لطريق الصواب والديمومه على ذلك وامر نبيه ان يقول ذلك للكفار والمعنى سيتضح لكم اننا مهتدون وان على صراط مستقيم وانكم على ضلال وباطل وهذا يظهر لهم يوم القيامة إلى عاين الحقيقة ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا فينكشف لهم إيه؟ الناس الآن في الدنيا في مضمار الصراط أثناء الصراط في إيه؟ كن يمنع الجو وبالتالي يجب ان يعرفوا من السابق من الذي خشب من الذي يصل اولا من الذي غلب كما قال الشاعري سوف تدري اذا انجلى الغبار اثارت تحتك الحمار اذا انجلى الغبار فكذلك اذا انقضت الدنيا سوف تعلمون متى يعلم الغبار ان المسلمين كانوا من اهل الهدايه واصحاب الصراط السوي يجيب تعالى بقوله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا وقال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأكبر. لذلك أن يأتيهم ملائكة الموت وملائكة العذاب سيعلمون سعادة قطعا ويقينا. سيعلمون غدا من الكذاب الأكبر. وقال تبارك وتعالى: ولا تعلمن نبأه بعد حين، إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم، وهو الذي لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير: امير المؤمنين على صراط ان اعوجت الموارد مستقيمين. وقوله تعالى: فتعلمون من اصحاب الصراط السوي. من في قوله من اصحاب؟ قال بعض العلماء هي موصوله، لما ما يكون يا رب ولا لو قلنا انها موصوله فتعلمون من اصحاب الصراط السوي، عرفنا مين؟ مفعول به؟ نعم مفعول به في محل مفعول. وقال بعضهم هي استفهامية، فتعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني استفهامية معلقة بفعل العلم. فهذا آخر تفسير سورة طه، وبإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم الله يراجعها كلها من تفسير الجلالين. تحرصوا على إحضار الجلالين سواء الثلاثاء القادم او يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. اقولكم لهذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.